بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أسعد الله مساءكم وطبتم بألف ألف خير. حياكم الله وبياكم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. أما الآن فدعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا، حياكم الله وإياكم. بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخ محمد من بغداد يقول: أنا طالب في جامعة كربلاء، أهلي ببغداد، طالب في جامعة كربلاء، أيام الدوام كل ثلاث أسابيع أنزل أهلي يومين ثلاثة وأرجع. الآن في العطلة، في العطلة الصيفية من أجل كربلاء زيارة، صلاة شلون تكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كربلاء بالنسبة للأخ تعتبر مقر له، مقر دراسة أو مقر عمل، تعتبر مقر له. فيصلي في كربلاء تمام فقط ثلاثة أسابيع الأولى، يجمع ما بين القصر والتمام، يعني مثل صلاة الرباعية، مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء، يجمع يصلي صلاة الظهر مرتين، المرة الأولى يصلي ركعتين، المرة الثانية يصلي أربع ركعات، أو بالعكس يصلي أربع ركعات وبعدين يصلي اثنين لمدة ثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع من السنة الأولى يحتاط معه، ثم ذلك يصلي تمام. وكل ما يجي الكربلاء سواء في فترة الدراسة أو في العطلة الصيفية يصلي تمام، يبقى يصلي تمام في كربلاء إلى أن يعرض عن كربلاء، إلى أن يترك كربلاء ويخرج منها معرضا، بحيث ما يرجع، ما عنده احتمال أنه يرجع يسكن بها مرة ثانية. نعم، إذا أعرض عنها راح يصلي، من يجيها يصلي قصر، لكن إذا هو باقي بها أو خرج منها ومو معرض عنها كل ما يجي يصلي تمام في كربلاء. أحسنت. نأخذ أول اتصال للأخ عباس من نواصل. السلام عليكم يا عباس. عباس من نواصل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي العزيز، وتحية للقناة الموقرة، تحية للسيد المبارك. حياك الله بارك الله فيك، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. عباس نصيب التلفزيون بلا زحمة، نصيب التلفزيون. عزيز بخصوص سؤالي قبل يوم، أنا اتصلت بكم قبل يوم بخصوص كيفية صلاة الليل ووقتها، ووقتها، وهل يجوز أن أصلي من جلوس؟ بارك الله بكم. عندك عذر في لحظة عباس، عندك عذر تصلي من جلوس؟ يعني الأخ جاوبنا احنا بالسؤال الحلقة. ايه لا، قال أقدر أصلي من جلوس. نعم. أبو علي معانا من كربلاء. السلام عليكم أبو علي. أبو علي من كربلاء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو علي عزيزي، نصيب التلفزيون رجاء. أخي العزيز، نصيب التلفزيون بلا زحمة، صوتك مو واضح نهائيا، تفضل. بس أبو علي الصوت واضح إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. نعم تفضل يا أبو علي سؤالك. سؤالي سؤال حول المواكب المقبلة إن شاء الله. إحنا عندنا مواكب وما نستخدم النفط الأبيض، نأخذ على الهوية، يصير صرفه على الموكب لو ما يصير. النفط الأبيض مات البيت، يعني خاص مات البيت، يا نفط أبيض تقصد؟ لا، من نستلم من الدولة على هوية الموكب. إيه، وشنو المشكلة؟ يعني هي الدولة مخصصة للمواكب؟ مشكلة احنا ما نستخدمها، نطبخ على الغاز. زين، بعد وين توديه؟ يخصص المواكب بس احنا بالموكب ما نستخدمها، نطبخ على الغاز. وين توديه النفط؟ وين توديه؟ يصير نبيع، يصير نبيع ونصرف على الموكب. ها، واضح. ام مجيد معانا من كربلاء. السلام عليكم ام مجيد. أم مجيد من كربلاء تفضل. أم مجيد انقطع الاتصال مع أم مجيد. جيد. مرتضى معانا الكو. السلام عليكم يا مرتضى. السلام عليكم. عين عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مرتضى. الله يحفظكم. الله يسلمك. حياكم الله. الله يحفظكم إن شاء الله. عين. نعم. يا قبل لا تدي إجابة عن المغاتبين كربا ما عدنا. الله يخليك. شنو سؤالك؟ أكو ناس يعني تتجاوز على الله يكفر بالله يعني شنو حكم هذا؟ واضح. ممكن جابوه مش معصيه. نعم ارتكب اثم يعني ارتكب ذنب كبير ارتكب اثم. الله يحفظك. يعني انت بالنسبة لكم انت بالنسبة لكم وظيفتكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا سمعت شخص يتجاوز على الذات الالهية فالواجب عليكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو اللي صدر من عند هذا الذنب عليه انه يستغفر ويتوب. شكرا يا مرتضى. أم محمد معانا من بيقاع. السلام عليكم أختي تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. العفو أخوي عندي سؤال. تفضلي. أنا قبل كم سنة صارت عندي مشكلة ونزلت أختي إذا أخلص من هاي المشكلة أسوي زردة سنة للإمام الحسن عليه السلام. شنو قالت صورة النذر؟ صورة النذر شنو؟ بعد ما أعرف أنا شنو صورة النذر بس هي جتني قالت أنا نذرت لك إذا أخلصت من هاي المشكلة تسوي كل سنة زردة للإمام الحسين. أنت تسوي ولا هي تسوي؟ لا أنا اللي أسوي هي ندرس. زين. إذا أنا من ذاك اليوم لهاليوم كل سنة أسوي زردة يصير أغير الزردة أسوي طبخ يعني. واضح. شكرا يا أم محمد الله يتقبل. أبو أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم أبو أحمد. أبو أحمد. ابو احمد من بغداد تفضل. يا السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. حياكم الله تفضل. عليكم السلام. سيدة عندي سؤال اذا ممكن. تفضل. سيدنا موظف راس سنه راس السنه 500 مالته 18 الحجه. زين. يصادف عند العاشر من الشهر الميلادي. حساب هذه العشرة أيام من الراتب لأغراض الخمس هل يختلف لو كان استلامه للراتب في 30 من الشهر الميلادي أو في 20 من الشهر الميلادي؟ يعني مثلا موظفين اثنين واحد يستلم راتب 30 بالشهر وواحد 20 بالشهر فيريد يدفع مال 10 أيام مال الراتب فيختلف هذا الموظف عن هذا الموظف يعني هذا يستلم 30 بالشهر واضح. وهذا يستلم 20 بالشهر. سؤالك واضح أبو أحمد. مال 10 أيام مال شهر الراتب. واضح يا أبو أحمد. سؤال آخر عندك؟ أمجد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أمجد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك لك ولا شهيدنا. حياك الله يسلمك الله ان شاء الله بارك الله الله يحفظكم. بس حبيت اسال سؤال يعني حرج ويواجهنا خلال هاي الفتره. نعم. يعني ظهور بعض من يدعي المرجعيه او يسمى مرجع زين وهناك من ينشر له فيديوهات زين يعني منافيه لاراء علماء الشيعه الكبار والقدامى وهناك مغالطات ونشر ببرامج التواصل الاجتماعي فاحنا نحب يعني احنا كمكلفين وكمتبعين المرجعية وكإنسان وشايف شيعي شنو موقفنا احنا من هذه الفيديوهات والنشر اللي جاي يصير يعني برامج التواصل. واضح الاجتماعي. واضح. بارك الله بك امجد حياك الله. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. أم زهراء معانا من كربلاء. السلام عليكم أم زهراء. أم زهراء تفضلوا. أم زهراء من كربلاء إذا كنت سمعين تفضلي. أم زهراء سمعين لو ملتهي بغير شيء. أم زهراء يلا شوفوا لنا اتصال آخر. جيد. الأخت أم أحمد من البصرة قالت إذا المجنب طبعا هي حسب لفظها قالت يسبح ويصلي. هسه ما ادري يسبح سبح عادي لو تقصد الغسل، فهل يجزي عن الصلاة يصير يصلي؟ نعم، غسل الجنابة من الأغسال الواجبة. نعم. سبب هذا سبب غسل الجنابة هو أمران، إما خروج المني أو الجماع، فإذا حصل جماع أو نزل المني منه يجب عليه غسل الجنابة لكل أمر مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا والطواف. فإذا اغتسل غسل الجنابة نوى نية غسل الجنابة، اغتسل مع النية، والنية قلبية يكفي أنه النية قلبية. نعم. فهنا يجوز له أنه يصلي مباشرة من دون حاجة إلى الوضوء، بل لا مشروعية للوضوء بعد غسل الجنابة. نعم. إلا في حالة واحدة، وهي إذا المحدث بالحدث الأكبر كالجنابة مثلا اغتسل في أثناء الغسل أحدث بالأصغر، يعني في أثناء الغسل غسل الجنابة خرج من عنده ريح، هنا يكمل الاغتسال مالته، والأحوط لزوما أنه يضم له الوضوء، يضم له الوضوء. في غير هذا المورد لا يجب عليه الوضوء، بل لا مشروعية للوضوء بعد غسل الجنابة. فإذا اغتسل، إذا كان شخص مجنب حققت الجنابة واغتسل غسل الجنابة مباشرة يقدر يروح يصلي ومن دون حاجة إلى ضم الوضوء. السبح العادي اللي بدون نية غسل الجنابة هذا ما يجي؟ لا لا ما يجي، لابد من النية، لأن غسل الجنابة من الأعمال العبادية يشترط فيه النية. حسن. الأخ زهراء من الديارة تقول أخويا بالحجد الشعبي أثناء الإجازة وبالبيت صارفت حادث معين توفى هناك بالوحدة ما تسجلوا شهيد، قطعة أرض الوالدتي، والآن أجروا لها راتب شهيد، فهذا الراتب قطعة الأرض جائز أخذها؟ يعني الظاهر هنا يعني مقدمين معلومات ليست صحيحة، فإذا هذه المعلومات بحسب الضوابط اللي قدموها ما يستحق الراتب عليها. يعني لو هو فعلا شهيد بحسب الضوابط يستحق، شنو الضوابط اللي وضعت الجهة اللي تمنح المنح هذه؟ فهو يستحقها ما طول المعلومات صحيحة ووفق الضوابط. إذا صار كذب، صار تزوير مثلا في تقديم المعلومات للجهة المانحة لهذه المنح، الجهة اللي تعطيها هذه المنح قدموا لها معلومات مو صحيحة، وبناء على هذه المعلومات الصحيحة قال صرفوا له راتب أو صرفوا له مخصصات أو صرفوا له منح أراضي أو غيرها، فما يستحق هذا في هذه الحالة باعتبار أن المعلومات اللي قدمت معلومات مو صحيحة، وبحسب بحسب الضوابط اللي وضعتها هذه الجهة أنه هذا ما يستحق، لأنه هو مات بشكل طبيعي. نعم، هو بحسب الضوابط ماذا يستحق؟ يجوز يستحق أشياء غير ما يستحقها الشهيد. الشهيد مثلا يعني اللي يقتل بالمعركة مثلا يعتبر هذا شهيد، فيستحق مثلا امتيازات، راتب، قطعة أرض يستحق. اللي يموت مو شهيد، مثلا حادث سيارة، يموت بالبيت مثلا، موتة طبيعية إلى آخره، بس هو يعتبر ضمن الحشد الشعبي أو الجيش نعم، فقد يستحق يعني بعض الامتيازات لكن مو بنفس الامتيازات اللي يستحقها الشهيد، مو بعنوان شهيد. نعم، فهذا نعم إذا أخذ هذه نعم ملك، يعني لهذا للورثة أو اللي يعطونهم يكون ملك لهم يتصرفون بها. أما إذا هو كان مو شهيد وقدم معلومات على أنه شهيد، فهذه الأشياء اللي يعطوه إياه من منح ورواتب ومخصصات ما يستحقها. جيد. الأخ عباس من واسط سأل هو الحلقة السابقة عن صلاة الليل كيفية وقتها، الآن يقول هل يجوز أن أصليها عن جلوس؟ نعم، النوافل يجوز الإتيان بها من جلوس، كما أيضا يجوز الإتيان بها حال القيام، بل ويجوز الإتيان بها في حال المشي. نعم، بالنسبة للصلاة الواجبة الفريضة، صلاة اليومية الخمسة، صلاة الآيات، صلاة الطواف، كل صلوات الواجبة يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة على القيام. عند عدم القدرة على القيام يصير يصلي من جلوس. أما النافلة يجوز، هو مخير، يجوز من القيام ويجوز في حال المشي ويجوز أيضا من جلوس. جيد. الأخ أبو علي من كربلاء يقول كل سنة في شهري محرم وصفر الدولة أو وزارة النفط تعطينا حس على الهويات، هوية الموكب، نفط أبيض حتى نستخدمه للأمور الطبخ ومشاكل. احنا نستخدم غاز، ناخذ النفط الابيض من الدولة نستخدم غاز للطبخ، النفط الابيض يصير نبيعه وفلوسه نصرفها على كذلك الموكب وعلى الطبخ ومشاكل. يعني ظهر هذا يعني النفط اللي يعطونه لغرض لغرض الصرف، يعني لغرض صرفه في عملية الطبخ. فهم المواكب اللي ما تطبخ على النفط وما يحتاج النفط لا يستلمون النفط. يعني هم ما طول يطبخون مثلا على غاز أو وسائل أخرى يطبخون، فالدولة من تعطيهم نفط لا يستلمون هذا النفط، ما طولهم ليسوا بحاجة. الموكب اللي يحتاج النفط خليه يستلم، اللي ما يحتاج لا يستلم هذا. إذا هو محتاج يستلم خلي يطيل موكب آخر، موكب آخر يحتاج خلي يطيه. أحسنت. أم محمد من ديقار تقول قبل سنة أختي نظرت، صارت عندي مشكلة فنظرت أختي نظرت إلي، طبعا ما قايلة صيغة النظر الشرعية، وتحقق النظر فقالت أنا نظرت لك أنه تسوين زردة الإمام الحسين. أنا هاي صار كل سنة أسوي زردة، يصير أغير الزردة أسوي مثلا أكلة أخرى. يعني إذا نظرت هي في مالها قالت لله علي مثلا أطبخ الطبخ الفلاني أو الأكل الفلاني، نعم يجب عليها إذا كان صيغة النذر شرعية. أما إذا لم تأتي بالصيغة الشرعية أو نظرت في مال غيرها مثل ما ذكرت لك، ما ينعقد هذا النذر حتى لو قالت الصيغة الشرعية. أي حتى لو قالت الصيغة الشرعية ما ينعقد، ما دام غيرها. يعني لله علي مثلا لله علي أن فلانة تطبخ من مالها، ما ينعقد هذا النذر. نعم إذا قالت لله علي أنا أطبخ يعني من مالها هي، نعم ينعقد النذر. أما هي تنذر في مال غير هذا ما يتحقق النذر حتى وإن كان بالصيغة الشرعية. زين الآن أم محمد حتى من يعني معنوياتها تهبط، هذا الزاد اللي تسوي بثواب الإمام الحسين عليه السلام تستمر به إن شاء الله توجر. مو لا هذا مو واجب عليها السلام، هو كشيء واجب كشيء لازم مو واجب عليها. إذا تريد تسوي خلي تسوي إن شاء الله يعني تثاب وتؤجر على ذلك، لكن مو واجب عليها. أبو أحمد من بغداد يقول أنا موظف ورأس السنة مالتي 18 ذي الحجة يصادف 10 بالشهر، يعني بالنسبة لهذه السنة يصادف 10 بالميلاد، يعني 10 بالميلاد. نعم. أكو شخص مثلا موظف وياي راتبه أو رأس سنته يصادف 20، هاي العشرة أيام شلون ترتيبه بالنسبة للخمس؟ هذا خمس يعني؟ نعم تخمس، يعني ثلث الراتب هنا يخمس ثلث الراتب. نعم باعتبار أنه هو رأس سنة الخمسية صادف يوم 10، فإذا صادف 10 يخمس الراتب مال 10 أيام. إذا رأس السنة الخمسية يوم 15 فيخمس نصف الراتب، إذا يوم 20 ثلثي الراتب يخمسه، وإذا يوم 30 رأس السنة الخمسية مرته يخمس الراتب حتى لو ما مستلم كل الراتب يخمسه. الأخ أمجد من البصرة يقول في هاي الأيام يعني هاي الفترة الآن هناك من يدعي المرجعية وتنشر له بعض الفيديوهات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن كمكلفين ونقلد مراجعنا، هل يجب علينا شيء في الرد مثلا على هؤلاء، اتخاذ موقف معين أم ماذا؟ نعم يعني بالنسبة للمدعين المرجعية في الحقيقة كثر، يعني يدعي المرجعية يدعي الاجتهاد، كل واحد لم يثبت اجتهاده بالطرق المعروفة في الحوزة العلمية لا يجوز له أن يدعي الاجتهاد ولا يجوز له أن يدعي المرجعية أيضا. هؤلاء أشخاص يجب الحذر منهم وعدم جواز الترويج لهم. حتى وإن كان كلامه صحيح لحتي لا تروجوا لهذا الشخص، ما طول هو مدعي للمرجعية هو ليس بمرجع، حتى وإن كان كلامه صحيح في بعض الأمور لا تروجوا لهذا. هذا تشجيع وتحفيز إلى لهذا المدعي المرجعية، فيجب أنه الحذر من عنده حتى وإن كان الأفكار بعض الأفكار يطرحها صحيحة، لعله هذا يريد يروج نفسه وبعدين يطرح أفكار أخرى. فيجب الوقوف بوجهه وعدم أعطاء الفرصة للترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا ومواقع المواقع الإعلامية الأخرى. جيد، معنا اتصال. نعم أزهر. نعم يا أزهر تفضل يا أزهر من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أزهر. الله يسلمك حفظكم الله ورعاكم لخدمة جميل. الناس جميل. سؤالي للسيد الله يحفظه. نعم. تفسير الملاعنة في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يرى التفسير لهاي يعني حسب ما افتهمت عندهم ملعنة. زين، نعم معنا أم أحمد. أم أحمد معنا من كربلاء، السلام عليكم أم أحمد. أم أحمد من كربلاء، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حجي أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ حياك بارك الله فيكم على هذا البرنامج. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله. أنا سؤال أريد أسأل. تفضلي. أم أحمد بس نصي التلفزيون رجاء. أسأل نصي التلفزيون بلا زحمة. نعم. نصيته. وين صوت جاسم صدى؟ ألو. تفضلي وياك. تفضلي. أبغى القطع. ألو بتسمعني؟ أسمعك. تفضلي. تسمعني؟ أسمع أسمع يا حجية أم أحمد. تفضلي. سؤال. إيه تفضلي. نعم. بالنسبة اليوم عاشوراء، يوم عاشر محرم. شبيه. يعني هل واجب الصيام دي؟ شكرا. يعني دي صيف. شكرا يا أم أحمد. علي من البصرة، السلام عليكم يا علي. أخ علي من البصرة تفضل. علي من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يساعدك. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا عندي سؤالي أنا. تفضل. السؤال الأول: عندي والدتي مداينة عمي 200 دينار سنة 81. إي. وكل ما تقول له يرفض، هو ما يريد يعطيها. وهذا شنو حكم هذا؟ ذاك اليوم مثلا 10,000 دينار، يعني دايمتها بالمئتين بالواحد وثمانين سنة الواحد وثمانين مطلتها 200 دينار فيهم غربة حسنة. واضح. إذا فيها بيت تقريبا يعني. واضح واضح. سؤال ثاني عندك؟ عندك سؤال ثاني عني؟ أحلام معانا من البصرة، السلام عليكم يا أحلام. وعليكم السلام. شلونكم؟ حياكم الله. حياكم الله. مرحبا. بس سؤال للسيد، عمتي أنا زرتني للزيارة. نعم. عمتي زرتني تزورني في الزيارة. ها. إيه. وقت صار لنا 5 سنين ما أخذت لي للزيارة، وفاطة هذا النزل هم يأثر علي. إيش قالت؟ من والدي أنا أروح للزيارة. إيش قالت؟ إيش قالت من نظرت؟ بعد ما أدري، بس هي دائما تقول لي أنا نزلتك ولست ناقصك أزورك. أقول لها خلينا نروح بعد، هي تقول لي بعدين نروح، ما أدري شلون، ما عندي مصرف. واضح. هسه هذا هم يعني يأثر علي لست أنا أروح أنا شلون؟ أنت شو أخت أبوش لو أم زوجك؟ أنا مو زوج انزلتني. يلا شكرا يا أحلام. جيد. على ذكر مسألة المرجعية سمعت السيد، شروط أولا الاجتهاد، ومسألة الادعاء المرجعية حسب السياقات المتبعة يعني منذ مئات السنين وإلى يومنا هذا. نعم. يعني يثبت الاجتهاد إما بالبينة عفوا أو بالعلم أو شهادة البينة، خاصة إذا كان من أهل الخبرة يشهدون على أنه فلان مجتهد، أو من الأستاذ يعني اللي كان يدرس عند الطالب، أستاذ البحث الخارج. فإذا أجازة بالاجتهاد سواء كانت إجازة مكتوبة تحريرية أو كانت شهادة شفوية نعم يثبت هذا الاجتهاد بشهادة أهل الخبرة. الآن يعني طريقين، إما الأستاذ أستاذ البحث الخارج أستاذ يعطي إجازة بالاجتهاد، أو أهل الخبرة يشهدوا له بالاجتهاد. أهل الخبرة يعني من كان مجتهدا أو دون ذلك أو ما يعني أو مراهق الاجتهاد يشهد على شخص بأنه مجتهد، هذا يكفي. مسألة المرجعية، تصدي للمرجعية، تصدي للمرجعية. نعم طبعا هناك من يشترط الإعلامية، فيعني الاجتهاد هنا لا يكفي. اللي يشترط إعلامية لابد أنه ليتصدى للمرجعية يكون أعلم. لابد أن يكون أعلم إذا كان اشترط الإعلامية، يعني هو يرى في نفسه أنه هو الأعلم يتصدى. أما إذا كان ما يشترط الإعلامية فيجوز للمجتهد، إذا ما يشترط الإعلامية يجوز له أن يتصدى أيضا للمرجعية. أسهم بغداد بالنسبة يقول شنو تفسير آية الملاعنة؟ يعني إذا مثلا الذين يرمون أزواجهم، يعني إذا شخص مثلا اتهم زوجته بالزنا أو نفي الولد، قال هذا مو ابني، فللحاكم الشرعي يرفع الأمر للحاكم الشرعي، فتصير ملاعنة. صورة اللعان أنه يبدأ الرجل يقول 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها بالزنا مثلا أو نفي عنها الولد، يقول ذلك 4 مرات، يقول هذا الكلام هذه الجملة أمام الحاكم الشرعي يقولها 4 مرات. ثم بعد ذلك يقول مرة واحدة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. المرأة بعد ذلك 4 مرات تقول أيضا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثم تقول بعد ذلك 1 أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. طبعا إذا يعني اللعان وقع بالشروط المتقدمة ترتب عليه آثار، انفساخ العقد لبيناتهم والفرقة بيناتهم، الحرمة الأبدية هاي راح تورهم عليه يعني مدى الحياة للأبد، سقوط حد القذف عن الزوج بلعنه، وسقوط حد الزنا بالنسبة للمرأة أيضا كذلك، انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة بعد يكون هذا مو ابنه للمرأة. نعم ينتفي عن على الرجل لكن ما ينتفي عن المرأة دون المرأة. أم أحمد من كربلاء تقول هل يستحب الصيام في يوم عاشوراء؟ في يوم عاشوراء إذا واحد راد يصوم يصوم، يجوز أنه يصوم، ولكن العصر أو بعد الظهر يفطر بشربة ماء، ليكمل صوم ذلك اليوم، وإنما بعد صلاة العصر يفطر بشربة من الماء. نعم أحسنت. الأخ علي من البصرة يقول والدتي بال81 داينت عمي 200 دينار، الآن كل ما داعي ما ينطيها، يدزلها 10,000 دينار أو أكثر أو أقل، ما يقبل يعطيها 200. الميتين دينار يعني أكيد أكو فرق الآن، فالآن إذا يريد يسددها جيد يسددها، وشنو حكمه إذا ما يريد يطيح؟ يقدر هذا بالذهب، يعني هذا المال يقدر بالذهب، فهكذا مبلغ في تلك الفترة بال81 كم مثقال ذهب يجيب؟ لو كان مثلا هذا المبلغ اللي هي الطلبة افترض أنه يجيب 10 مثاقل في ذلك الوقت، فالآن صير مصالحة، الأحوط أنه تصالح على نصف هذا المقدار، يعني يعطيها مقدار 5 مثاقيل أو يعطيها 5 مثاقيل نصف، يعطيها مصالحة بالنصف، فالآن 5 مثاقيل إيش قد قيمة مثلا 1,000,000 دينار، يعطيها 1,000,000 دينار. أحسنت. نذهب إلى فاصل سمع الشيء ثم نعود إن شاء الله أحبة المشاهدين، فاصل ونعود معكم بعونه تعالى. مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما ورحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد غير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. الأخت أحلام من البصرة تقول عمتي نذرت أنه توديني للزيارة، ما ودتني لحد الآن بأعذار مختلفة، هل يجب علي أنه أنا أروح للزيارة حتى أدي هذا النذر؟ لا لا، ما قال الصيغة يعني الشرعية. إذا قالت هي الصيغة الشرعية واجب عليها، إذا يعني هي ذكرت قالت لله عليه أتت بالصيغة الشرعية، نعم يجب عليها الوفاء بنذرها. أما بالنسبة للشخص الآخر المنذور له لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. جيد. أبو زينب على المثال، السلام عليكم أبو زينب. أبو زينب بالمثال تفضل. أبو زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو زينب. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. ببداية طبعا عظم الله أجوركم بذكرى قدوم شهر محرم الحرام. وأجوركم الله، أجوركم الله فيكم وجعلنا من الحسينيين الحقيقيين إن شاء الله. نعم يا أبو زينب. سيدنا العفو، بس عندي سؤال هو يعني ذو شقة، يعني بالنسبة للسؤال هل يجوز لنا بتزيين الشوارع بالقلوبات؟ يعني حكمها الشرعي ما هو؟ زين، هي بحد ذاتها هل تمثل مظهر من مظاهر الحزن أو الفرح بحد ذاتها؟ جزاكم الله خير سيدنا. واضح، شكرا يا أبو زينب. أم حسن معانا من النجف، السلام عليكم أم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا هذه أختي يعني الصلاة اليومية أصلي عالي يعني هي واضح، بس تقول لي أصلي صلاة القضاء مثل 6 أيام 4 أيام، تقول يعني ما أقدر ما أتحمل، يعني سرعة أخفاق يعني قلبي يصير أصلي أنا على الكرسي، يعني احتياج بس بالسجود يعني أصلي على الكرسي السجود، يعني أصلي ما حد السجود أنجد بالكرسي. واضح. الله شكرا يا حسن، بارك الله فيك. سعد معانا من البصرة، السلام عليكم يا سعد. سعد من البصرة تفضل. سعد من البصرة تسمعني؟ سعد أبو رعد، ها يا سعد. ألو. تفضل يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا العفو، أنا موظف على الملاك الدائم وارتأت الشركة أن تعطينا ساعات عمل إضافي، بس عنوان ساعات العمل الإضافي أنه نبقى من بعد الدوام من اسمها أو عنوانها ساعات عمل إضافي، فأنا نفسي رفضتها. زين، هاي مسألة وأرجو التوضيح. ثاني مسألة، فد لحظة سعد، مكافآت سعد يعني اسمح لي. الشخص مرات يشتغل. سعد عزيزي، شنو المشكلة بالسؤال الأول؟ أنه الشركة أعطتكم ساعات عمل إضافية، أنت رفضتها، السؤال وين؟ سؤالك شنو؟ شكري أقول. عفوا أنا صوتك ما جاي أسمع يعني. أقول. بشكل واضح. قلت أنه. أنطيك السؤال. صوتك ما جاي أصل لي يعني. عادية. عادية السؤال. السؤال ما جاي أنا موظف. العفو، موظف على الملاك الدائم. زين. اوكي. إيه؟ الشركة بكتابها الصريح تقول ساعات عمل اضافي. زين. الموظف شرط ان يبقى من بعد الدوام الرسمي، يعني من بعد 2:30. ايه. الحد الساعة 4:00 و4:30. زين. الموظفين ما يجي يبقون لهذا الوقت. ها، ما يبقون ياخذون اجور ساعات. ويبقونهم بنهاية الشهر ويا الراتب ينطونهم. بلي. إيه ينطونهم ويا الراتب ساعات عمل إضافي. هذا السؤال الأول بلا زحمة. السؤال الثاني. زين. المسؤول المباشر يعطي مساعدة يعني يوم أو بضع ساعات. أنا كموظف يصير آخذ هذه المساعدة من المسؤول المباشر؟ أنت حسب معلوماتك يعني لازم هذا العمل؟ أحسب فلوس. عند مال ثالث ساعات لو أغض النظر عنهن. مسؤولك هذا اللي ينطي ساعة أو يوم عنده صلاحية بإعطاء هذا اليوم أو بعض الساعات حسب معلوماته؟ لو لا. والله بعد هو ظلت يم المسؤول، ما أعرف عن يعني عنده صلاحية أو ما عنده صلاحية، بس هو يتيه من يمنا ما أعرف بعد. واضح. شركتكم شنو، حكومية أو أهلية؟ لا، شركة حكومية. واضح، شكرا يا سعد. جواد معانا من النجف، السلام عليكم يا جواد. جواد من النجف تفضل. جوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. نعم يا جوان. جوان صوتك مو واضح والصوت ده يقطع. جوان أنا عايز. إيه. تفضل. يا طالب صار مكان. نعم عندي عندي سؤال صوت ما كان واضح. هاي جوان. اللي أنا أكلم على ثلاث قطعو. إيه. إذا أطلع غير مكان عندي أرى أو غير مكان صوت يعني صوت التلفزيون إذا يمكن تسده أو توقيه يصير صلي صلاة قصر وين؟ يعني عن مهل النجف عن مهل النجف اليوم راح تزار للحلة زيد بن عبي زين فوصلت قبل الأذان قبل أذان الظهر؟ قبل أذان الظهر صحيح زين زين وظليت هناك صار أذان الظهر وظليت وما صليت شنو؟ واضح وسام من بغداد السلام عليكم يا وسام وسام من بغداد تفضل يا وسام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالين والله هو سؤالين خيرتني فترة طويلة يعني إن شاء الله الله لا يحيرك دعاء اسمه دعاء صنمي قريش هذا الدعاء ما لقيته بمفاتيح الجنان ولا الضياء الصالح بس لاقي يعني مخطوطة هو المرجع من المراجع بالنجف هو متوكل المرجع سيد محمد علي الحمام سؤالك الثاني يا وسام هذا الدعاء شنو هذا الدعاء شو قال يقرأ بس بالشدة سؤالك الثاني يا وسام هذا كدعاء سؤال الثاني ايه المرجعية شلون واحد يعرف الاعلمي انا ما عندي ذاك التواصل بالنجف بس شلون واحد يعرف الاعلمية واضح هل هو الاعلمية من شياع الناس اكثر شيء واضح واضح واضح سؤالك واضح جدا جيد نادية معانا من السماوة السلام عليكم يا نادية نادية من السماوة تفضل نادية معانا من السماوة السلام عليكم يا نادية السلام عليكم عليكم السلام أختي أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم نادية يعني أنا أحكي ويا صوتي بالتلفزيون لو أحكي وياك نصيل التلفزيون يا أختي ألو الو الو يا اش نادية تفضلي الو اسمع اش نادية كم شهر قال 20 شهر اجي في بطاقه ام العشرة رصيد شنو هاي البطاقه اي رصيد اي واضح شكرا يا نادية قبل لا نكمل اخ المخرج يعني اخوان اخوات دائما ما اترجاكم واكرر انه من تتصل وتدخل على البرنامج انصي صوت التلفزيون لانه انت راح تتضرر ما راح اسمع السؤال بشكل واضح يعني ينقطع نفسي الى ان يجاوبني جيد اذا نجاوب على الاسئلة سمحت السيد عذرا الاخت ام حسن او قبل ام حسن أبو زينب من ميسان بالنسبة لتزيين الشوارع في خصوصا العشر الأولى من محرم النشرات الضوئية هذا يقول النشرات الضوئية تعتبر من مظاهر الزينة أم مظاهر الحزن أم ماذا كيف تفسر يعني لا النشرات الضوئية يعني كيفية مخصوصة يعني ليس كل النشرات الضوئية وإنما لون يعني لون مثلا متعارف أنه في موسم العزاء هذا هذه المصابيح مثلا مصابيح باللون الحمراء خافتة يعني ليس كل نشرات الأضوية وإنما يتعارف عند المؤمنين في موسم الأحزان في عاشوراء في صفر يطلقون هذه النوع من المصابيح فلا بأس أنه هكذا مصابيح اللي يتعارف في يعني في موسم العزاء أنه تطلق وحتى البيضاء سمع السيد تعتبر كعلامة دالة على أن في هذا المكان هناك موكب مثلا في سيدي أو عزاء. نعم فلا بأس بذلك. جيد. أم حسن من النجف تقول اليومية عادية جدا صليها، بس صلاة القضاء مطلوبة قضاء، تصلي يومين ثلاثة قضاء وبعد ما تقدر تستمر، يعني تقدر تصلي الباقي على كرسي؟ صلاة بالنسبة لصلاة القضاء إذا كان الشخص عنده عذر الآن مرض مثلا معين فما يقدر يصلي من قيام، يقدر يصلي من جلوس. إذا يعلم بزوال العذر هذا بعد مدة خليه ينتظر، الأحوط لزوما أنه ما يقضي الآن، ما طول يدري بالعذر ما تراح يستمر. أما إذا علم أنه العذر ما تراح يستمر إلى آخر العمر، أو احتمل بأنه العذر مالته راح يستمر إلى آخر العمر، يجوز المبادرة ويقضي الآن. جيد. سعد من البصرة يقول أنا موظف في دائرة حكومية على الملاك الدائم، من تجي الرواتب بالبورد مات الرواتب مش كاتبين ضمن المستحقات انه ساعات عمل اضافية. نعم. ساعات العمل الاضافية المعروف لازم يظل الموظف للاربعة مثلا الاربعة ونص حتى يستحق هاي الساعات، هنا الجماعة لا كتبوها ويستلم الموظف وهو في الواقع يطلع بالثلاثة مثلا او بثنتين ونص حسب الدوام الرسمي. يقول بالنسبة لي انا رفضتها، شنو حكمها بهاي الحالة؟ نعم اللي يستلم يعني هاي الساعات الاضافية اللي يعطى راتب او اجر مقابلها. فاذا كان الموظف فعلا يداوم هذه الساعات الاضافية كاملة فهو يستحق الاجر عليها. جيد. اما اذا ما يداوم فما يستحق هاي الاجر، لا يستلم، واذا استلم عليه انه هذا المبلغ يصدق به على الفقراء المتدينين. اما اذا كان هو داوم فعلا اكو دوام فعلي فيستحق هذه الـ هذا الـ يعني الأجرة اللي مقابل هذه الساعات الإضافية. جيد. سؤال الثاني طبعا تقريبا مشابه، يقول بعض الأحيان المسؤولنا المباشر يعطينا يوم مثلا شلون المكافأة أو فرشية أو بعض الساعات يقول لنا روحوا، فهو قال أنا ما أدري هل من صلاحيته أنه يعطينا أو ما يعطينا، هاي ما أعرف بها، فهل يحق لي المسؤول المباشر أن يفعل؟ يعني هو عليه أن يبحث أنه فعلا هو عنده صلاحية، عليه أن يبحث هذا الأمر. إذا كان المدير أو المسؤول إذا كان له صلاحية قانونية بإعطاء إجازة يوم مثلا كامل أو إجازة زمنية لمدة ساعة وساعتين فيصير يأخذ هذه الإجازة، والراتب يستحق اللي في مقابل هذه الساعة والساعات أو اليوم أو الأيام. أما إذا كان المسؤول أو المدير ما عنده صلاحية بإعطاء ساعات زمنية فما يجوز لأنه يطلع ويترك الدوام، وهذه الأجر اللي مقابل هذه الساعات ما يستحق إذا كان المسؤول ما عنده صلاحية قانونية. جيد. جواد من النجف، وإن كان صوته مو واضح بس هذا اللي استشفيته من كلامه، يقول أنا رحت لزيد بن علي هناك من وصلت قبل الأذان، أذن الأذان يبدو هكذا كان قصده، رجعت للنجف الوقت كان بعده، فبهي الحالة باعتبار عد زيد بن علي الصلاة قصر، لما أرجعت للنجف وبعد الوقت كان داخل الوقت أنا أصليها قصر لو تمام؟ نعم، يعني إذا صلى الصلاة وهو مسافر فيجب عليه قصر الصلاة، إذا رجع إلى وطنه والوقت لا يزال باقي، يعني مثلا الساعة بالأربع العصر بالخمسة العصر وصل إلى النجف مثلا إلى وطنه وهو ما مصلي، لو كان يعني مصلى في السفر في المقصد مالته المدينة اللي قاصدها أو في الطريق ذهابا أو إيابا الصلاة مالته قصر، إذا رجع والوقت لا يزال باقي الساعة 4 الساعة 5 قبل غروب الشمس من وما مصلي الصلاة فيصليها كاملة، يصلي 4 ركعات الصلاة الرباعية، ما يصليها قصر إذا رجع، يصليها قصر في الطريق نعم في المقصد يعني المكان اللي قاصده يصليها قصر. أما إذا رجع الوقت لا يزال باقي فيصليها تماما. جيد. الأخ وسام من بغداد يقول ما حقيقة دعاء اللي مسمى بدعاء صنمي قريش، ما موجود لا بضياء الصالحين لا بالمفاتيح، فشفتها في مخطوطة أو منقول من مخطوطة في أحد كتب الأدعية. نعم، هذا ذكر الكفعمي في المصباح والبلد الأمين، يعني مذكر في بعض الكتب القديمة. العلماء اختلفوا بقضية السند مالته، هل السند مالته أكو كلام في السند مالته هل صحيح أو مو صحيح، وأيضا اختلفوا أيضا في المضمون، هناك أيضا كلام في المضمون. جيد. سؤال آخر وسام يقول كيف نعرف المرجع الأعلى؟ طريقة معرفة بشهادة أهل الخبرة. بشهادة أهل الخبرة تسأل أهل الخبرة هم يعني يستطيعون أن يحددوا الأعلم. فإذا مجموعة من أهل الخبرة المجتهد أو ما يداني إذا شهدوا مجموعة من أهل الخبرة لمرجع من المراجع بالأعلمية نعم فتثبت هنا أعلمية هذا المرجع. لو صار خلاف يعني بعض أهل الخبرة يشهدون لمرجع مثلا والبعض الآخر يشهد لمرجع آخر هنا يقدم من أكثر خبرة أيهما أكثر خبرة تقدم شهادته على أهل الخبرة الآخرين. جيد. نادية من السماوة تقول قبل كم شهر لقيت بطاقة رصيد أبو العشرة يبدو فماذا أفعل بها؟ يعرف بها إذا كان بها علامة يعرف بها لمدة سنة أو بعد السنة إما يتصدق بها أو يحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها وما يجوز أنه يتملكها على الأحواض. هاي إذا بها علامة. أما إذا ما بها علامة فيجوز أنه يتملكها. إذا ما بها علامة يجوز أنه يتملكها ومو واجب التعريف باعتبار أنه ماكو علامة يستدل بها على يعني إذا صاحبها وصفها. إذا ما بها علامة شلون أنه يعني ممكن بطاقات متشابهة يعني شلون ممكن أنه تعرف أن هذه اللقطة لفلان أو لفلان إذا ليست فيها علامة. فإذا ما بها علامة لا يجب التعريف ويجوز أنه يتملك يجوز يأخذها إلى أحسنت. أكو عندنا اتصال أبو عمار معانا من البصرة. السلام عليكم أبو عمار. سد الباب. نعم يا أبو عمار. أبو عمار من البصرة تفضل. السلام عليكم أغاتي شلون الصحة؟ السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويعزك. شلون الصحة حبيب وياك؟ تفضل يا أبو عمار. شلونكم أغاتي شلون الصحة؟ الحمد لله بخير. حياكم الله أهلا وسهلا فيك. شلون الصحة عيني شلون أحوالكم؟ حياكم الله أهلا. نعم. ان شاء الله الله يبارك فيكم الله يخليك. انا عندي ابني اريد اوديه للخارج الروسي وانا ما عندي فلوس فسحبت سلفه من المصرف والمصرف لربما يصادف عندي سنه خمسيه مالتي راح صادف فهاي الفلوس انا اذا انطيت عندها للسنه الخمسيه مالتي لربما اقصر على ابني زين وانا ماخذها على مود اودي فهل يصير هاي الفلوس اللي استلمها من المصرف انطيها لابني أبيتها عنده وثاني وبعدين ابني قلت له هاي خليها عندك بابا أمانة وأقدر أصرف حتى لا مسألة الخمس لأنه أنا تدري محتاجة كلش محتاجة هاي الشغلة. إي والله بلا زحمة عليك أعتقد واضح السؤال إن شاء الله. واضح واضح واضح. أبو أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو أحمد. الحافظ كابر يا أبو أحمد اتصلت بكم قبل شوي يمكن بس السؤال مثلا واضح يعني أتمنى يمكن سؤالي. مال جواد حضرتك جواد أو أبو أحمد يا خمس؟ لا أبو أحمد أبو أحمد. أها. نعم. هذا كان قلت أنا كنت موظفين جنين. إيه. إذا رحنا جاوب. جاوب علي السيد. لا ممكن بس ما تندر سؤال بس خل عيد السؤال خليك. تفضل. موظفين جنين كل واحد عندهم راتبهم 50 و18 بالحجة. زين. وصادف 10 بالشهر الميلادي. زين. بس واحد من عندهم يستلم الراتب يوم 30 بالشهر الميلادي والاخر يستلم الراتب 20 بالشهر الميلادي هاي العشر ايام شلون يحسبون الخمس مالتها هذا كان سؤالي. اها هو واضح هو سؤال هو اجاب سمحت السيد واصور القاعده كانت تقدر انت تطبقها يعني لا هو هذا يستلم يوم 30 وهذا يستلم يوم 20 جيد واضح. سؤال ثاني ممكن سؤال ثاني الله يخليك تفضل تفضل الرسول من عليه السلام في تصدقه للخاتم الروايات تقول تصدق بخاتم من ذهب فشلون كان يعني يلبس الخاتم مال ذهب هو مين هاي وين الرجل يلبس خاتم ذهب هاي وين يا وين المصدر مال هاي الرواية في بحار الانوار بحار يا جزو يا صفحة والله ما ذكر يا جزو بس انا سمعته حتى وانت الشهاد مال كربلاء ام سمعته قال انه الخاتم ذهب؟ اي نعم كان خاتم ذهب انا سمعته بالتوجيهات مال كربلاء. شكرا يا ابو احمد. ابو محمد معانا من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا ابو محمد. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤالي بدون زحمه سيدنا. اي تفضل. حجه العمره السعي ما بين الصفا والمروه. كتبت عندي التفات لين تعرضت الله فالشخص سألني سؤال فاضطريت اجاوبه فعندي توقف التفات على اليمين ضليت حاشي وطي الجواب ماله فيا ترى هاي الضرب الضرب هذا عملي يعني ما نتقلد ابو خالد الاجراء ماله شنو راح يكون يعني المنقول بعدين حسيت انه انا على خطا اقول لازم اقول ما التفت ولا اقول انت ولا التفتت جانب ولا اسمح لي اسمح لي اسمع ابو محمد اسمع سمعت شيء قلت تسمح لي انت من التفتت التفتت حال المشي لو كنت واقف والتفتت لا انا شت امشي هو سألني عذر لي لا سؤال شخص فالتفتت لعلي توقفت يعني توقفت التفتت وقفت الجواب التفت نعم وبعدين مشيت كملت مسيري على اليمين نعم قال الجماعة قال شلون الشكل فبعدين حسيت بالقضية ومشى حجي وديت البيت وما اعرف شنو الاجراءات يعني يعني قصدي انه ما مشيت بس كنت واقف والتفتت يعني أثناء مشي وتعرض إلى سؤال شخص أني أنت من التفتت عفوا بس جاوبه بس وقفت يمه وقفت جاوبته وقفت جاوبته على اليمين يعني التفت على اليمين مالي نعم وجاوبته يمكن دقيقة أو أكثر وبعدين كملت مشي واحد وبعدين قالوا الجماعة الشيك الصارخ وبعدين الصفا والمروة الصفا والمروة وش بيها ترى يظهر هذا شنو الإجراءات اللي اتبعها يعني ابو محمد انت هذا الالتفات اثناء الطواف ما اسمع الالتفات اللي صارت على اليمين اثناء الطواف هي اثناء ما بين السعي والمروة نعم في السعي بين الصفا والمروة صارت الالتفات واثناء الطواف حول نعم نعم ما بين الصفا والمروة يعني انا بعدني الشوط الاول او الشوط الثاني ما اعرف اي شوط يعني واضح واضح واضح شكرا يا ابو محمد جواد معانا من كربلاء السلام عليكم يا جواد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدون زحمة يعني نسأل عن سي اتش اف وشركة الزهارة في كربلاء بزين عندي يقود دولار ويأخذ دولار واضح شكرا يا جواد جيد أبو عمار من البصرة اسمع سيدي يقول ابني يريد يروح للخارج يبدو أنه يكمل دراسة وأسحبت قرض من المصرف ردت أسحب قسم من هذا القرض أنطيه عند الخمس ما عندي جوائدي إذا أنطي ابني راح يعوز هذا المبلغ زين وقل لي بابا هذا باعتبار أمانة يمك القرض إلا أن تصير مسألة السفر بهاي الحالة شنو موقفي من الخمس سنين؟ نعم بالنسبة لهذا المبلغ اللي أخذ قرض هذا ما يتعلق به الخمس ما طول هو اقترض مبلغ فهذا المبلغ المقترض طبعا يأخذه هو من المصرف إذا كان مصرف حكومي يأخذ بنية مجهول المالك مو يأخذ بنية القرض إنما يأخذ بنية مجهول المالك لكن هو حقيقة قرض يعني ما يتعلق به الخمس هذا المبلغ ما يتعلق به خمس فمواجب عليه انه يخمسه وممكن انه يعطيه لابنه وابنه يصرفه جيد ابو احمد من بغداد طبعا ابو احمد هو طرح سؤاله مال رأس السنة مالته ذي الحجة هسه وضح هو بعض التوضيح يقول موظفين اثنين رأس سنتهم 18 ذي الحجة بس واحد يستلم 10 بالشهر وواحد يستلم راتبه 20 بالشهر فهاي العشرة ايام شلون يعني مو على استلام هو لا هو اي نعم هو ايش قد خادم من الشهر من اجى رأس السنة الخمسية ايش قد خادم هو من يعني ايش قد مداوم من هذا من الشهر اذا مداوم 10 ايام حتى لو ما مستلم الراتب اذا مداوم 10 يخمس راتب مال 10 مال 10 ايام يعني ثلث الراتب زين مداوم نصف الشهر واجى رأس السنة الخمسية مالته حتى لو ما مستلم حتى لو ما مستلم فيخمس نصف هذا قد ما مداوم من الشهر قد عامل قد مداوم هو يخمس هذا المبلغ حتى وان كان هو ما مستلم الراتب نعم الراتب التقاعدي يختلف الراتب القاعد الراتب التقاعدي يكون يقبضه اذا قبض الراتب التقاعدي ومر عليه سنة يخمس اما الراتب يعني راتب الموظف يختلف راتب الموظف لان سمح السيد يعني انضى عقود التوظيف بالنسبة للموظفين فالراتب حتى لو ما مستلمه يخبص ما طول هو مداوم يعني عدد من الايام فعدد الايام اللي مداوم ايش قد يخمس عندما يأتي رأس السنة الخمسية حتى وإن لم يقبض الراتب. جيد أحسن. سؤال آخر كان عند أبو أحمد يقول سمعت في بعض التوجيهات من أحد العتبات أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تصدق بالخاتم كان الخاتم من ذهب. أقول شيء عن الرواية؟ يعني الخاتم هذا كان من فضة وظاهر يعني بياقوت يعني معادن أخرى، لكن هو يعني على ما أعتقد أنه بيفد 4 أو 5 مثاقيل فضة و 4 أو 5 مثاقيل ياقوت وإلى آخره. أما قد يكون بذهب، لكن قد يكون مزين مثلا بالذهب، لكن ليس ذهب، لأن الأمير المؤمنين لا يمكن أنه المعصوم يلبس ذهب. الخاتم ليس من الذهب قطعا، أنه ليس من الذهب، هو فضة، هو من فضة. أحسن. أبو محمد النصر يقول أثناء أداء مناسك الحاج في السعي بين الصفا والمروة أحد الأشخاص استوقفني، كان عنده سؤال وقفت دقيقة تقريبا، جاوبت على السؤال واستمريت أكملت الأعمال، بعدين قالوا لي ميسي أنت شلون التفتت لازم تعيد وكذا. نعم. يعني بالسعي الالتفات بصفحة الوجه لليمين لليسار ما يأثر، هذا يأثر الاستدبار. الاستدبار إذا استدبار نعم بالسعي، إذا استدبار يأثر إذا كان الاستدبار في حال المشي، أما يوقف ويستدبر ما كش كان. يوقف ويستدبر يعني يندار للجهة الثانية. نعم. بحيث يعني إذا كان هو متوجه من الصفا للمروة يدير وجهه على الصفا، يندار مو وجهه فقط. يعني جسمه كله يديره يستدبر. بحيث نعم هذا يؤثر إذا كان حال المشي، أما إذا وقف واستدبر ما يؤثر. أما الالتفات بصفحة الوجه لليمين لليسار للخلف ما يؤثر حتى حال المشي. أحسنت. يعني إذا الأخ أبو محمد إن شاء الله مناسكك ما به كل إشكال. جواد من كربلاء يقول بالنسبة للمصارف أو شركات CHF أو مصارف CHF تنطي قرض دولار وتستلم الأقساط هم بالدولار مع أرباح، هسه على الدفتر ما أدري قد ياخذ 15 ورقة، فشنو حكمها هاي؟ نعم المعاملة ربوية، إذا كان مع اشتراط الفائدة تعتبر المعاملة ربوية، إلا إذا كان بيع دولار بدينار، يعني هاي الشركات تبيع الازدهار أو غيرها تبيع دولار بدينار. نعم إذا بيع يجوز هنا البيع ما طول الجنس مختلف دولار بدينار، يجوز أنه البيع بسعر السوق أو أقل أو أكثر من ذلك، ما طول الجنس مختلف يعني دولار بدينار جنس مختلف يجوز. أما إذا كان في يعني إذا كان قرض يعني تعطي بعنوان قرض وتشترط زيادة، نعم تعتبر هذه المعاملة ربوية، إلا إذا كانت الجهة اللي تعطي حكومية فيصير هذا أو مشتركة، يعني إذا كان المال حكومي أو مشترك يصير يأخذ هذا المال بنية مجهور المالك وليس بنية القرض. أما إذا كانت أهلية الشركة وتشترط الفائدة فهي تعتبر المعاملة ربوية، إلا إذا كان بيع دولار بدينار باعتبار الجنس مختلف يجوز. أحسنتم صراحة السيد إخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا. حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. قبل أن أودعكم أولا العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ما راح يكون برنامج، سيكون مدة أسبوع أو أسبوعين حسب الظروف. ثانيا أعزيكم وأعزي نفسي مقدمة بقرب حلول شهر محرم الحرام،